تصدير. يرتبط هذا الكتاب ارتباطاً وثيقاً بالمرحلة الانتقالية التي نمر بها حالياً، المجتمعات الغربية من نموذج التحكم المرتبط بالعصر الصناعي إلى نموذج التحرر المرتبط بعصر عمال المعرفة المعلومات الذي أوغلنا فيه بالفعل. ففي رأيي فإن أكبر ما نواجهه من مشكلات في أغلب المؤسسات ومواقع العمل هو أننا ما زلنا نستخدم النموذج الصناعي بينما نحاول أن ننجز الأعمال ونتنافس في عصر عمال المعرفة المعلومات. إن وجودنا نفسه يعتمد على امتلاكنا للذهنية ولمجموعة المهارات والأدوات اللازمة لإطلاق الإمكانات البشرية ومساعدة الآخرين على ذلك وإيجاد الصوت المتفرد لكل منا. فلن يصنع المستقبل إلا من ينجح في عبور هذه المرحلة الانتقالية. هذه النتيجة حتمية لأنها عملية، ومن المفارقات أنها مثالية أيضاً. هذا التجاور الغريب بين العملي والمثالي في قصص هانس كريستيان أندرسون هو صورة لما نواجهه اليوم من تحدٍ. وأود أن أقول كلمة عن ميتي نورغارد قبل أن أفصل في هذا، فإن برامج تنمية الموظفين التنفيذيين بمركز كافي لإعداد القادة الذي تحول فيما بعد إلى فرانكلي كافي، قد سعدت بحضور ميتي نورغارد المتوقد وقيادتها وتعاليمها، فهي واحدة من أكثر من عرفت من المعلمين اهتماما بتلاميذها وأعمقهم بصيرة وتأثيرا. فعندما تكون معها شخصيا أو مع أفكارها العميقة والأسئلة النافذة التي تطرحها في هذا الكتاب، فإنك تشعر أنها ببساطة لم تتلقى هذه الأفكار الرائعة بل اكتسبتها بجهد كبير. مثل العندليب في إحدى حكايات كتابها، تمتلك ميتي شجاعة هادئة تمكنها من أن تشدو بأغنيتها الفريدة وأن تشجع الآخرين، أي تنفث الشجاعة فيهم ليبحثوا عن أصواتهم الخاصة، ومن ثم الشدو بأغنياتهم الخاصة. فبينما نتابعها تناقش كل حكاية وتشركنا في قناعاتها، نجد أنفسنا مسافرين في رحلة ميتي الشخصية ونتعلم من تطورها واكتشافاتها. عندما قرأت هذا الكتاب وأمعنت الفكرة فيه، شعرت كأنني أدرس رحلتي الخاصة واكتشافاتي وتطوري. فهنا تكمن قوة المجاز الشعري والتعليم المبني على الحكايات الرمزية. لذلك أدعوك أيها القارئ أن تمعن التفكير في قصص الكتاب، ومن ثم مناقشتها مع من حولك ولا سيما فريق عملك. فالأفكار العميقة العملية وما يصاحبها من دفع معنوي مثالي ستسهل حدوث عملية تحول ضروري لك ولمن حولك. وهكا بعض الأمثلة على ما أقول. تمثل قصة ملابس الإمبراطور الجديدة قول القائل: عندما وجد الإنسان المرآة بدأ ضياع روحه، والمقصود أنه صار يهتم بصورته أكثر من جوهره. وأعتقد أن ما يربو عن 90% من الإخفاقات على المستويين القيادي والفردي في أساسها إخفاقات ترتبط بعيوب في الشخصية، وأن حكايات هذا الكتاب تدور في جوهرها حول الشخصية. يظهر ذلك جلياً في المؤسسات القائمة حالياً، التجارية منها خاصة، فهي تحمل أو تتحمل أوزار قلة من منسوبيها، ولو أني أعتقد أن تلك القلة هي مجرد قمة جبل الجليد العائم وأن الكتلة الكبرى ما زالت تحت الماء. هذه العيوب الثقافية هي في الأساس ثمرة لنموذج العصر الصناعي الذي غذى البيروقراطيات والتنظيمات الهرمية والكيانات التنظيمية المنفصلة وسياسات المداهنة والأجندات الخفية والإنكار ثم الإنكار ثم الإنكار. أما البط الدميم فتعلم بعد جهد كبير أن يجد صوته في تناغمه مع أصوات البجع الناشئ، وصار متحرراً من سرطانات المقارنة المتفشية ومن الشكوى والانتقاد والتحدي. تحرر البط من فهم الذات المبني على المقارنة بالغير الذي يغذي التبعية لدى الجميع، وهي أي التبعية صفة أصيلة في نموذج السيطرة. أما خنفس الروث المهووس بمظهره ومهارته، فهو ببساطة لم يكن يعلم العواقب الوخيمة لتضخم صورة الذات. فالغرور مؤسسياً وشخصياً أسوأ موجه للأداء المتميز، وتقدم حكاية القزم عند البقال شخصية المثالي العملي، وهو نموذج للتوازن الذي يدعو له كل من جيم كولينز وبيتر دراكر، ويعلمنا الرجلان أن مواجهة الواقع بحقائقه القاسية البليدة العنيدة هي أول واجبات الإدارة، ثم يأتي التفاؤل وانتهاز الفرص والمثالية. وحكاية شجرة التنوب تجسد السخط والإحباط والعقم الناتج عن انقطاع الصلة بين الإنسان وحياته الحاضرة. فالانفصام عن الحاضر لا يثمر أبداً، لأنه يخالف قانون الحصاد الذي يفرض على الإنسان إعداد الأرض قبل الزراعة، ثم ريها وزرعها ونزع الحشائش الغريبة الضارة، والصبر على رعايتها، ثم انتظار الطبيعة وهي تؤدي عملها في جعل الممكن واقعاً. وللقانون نفسه تخضع خبرة التعليم، فإذا استطاع طالب أن يكدس الدروس قبيل الامتحان، فإن النمو الحقيقي لا يمكن تكديسه. أما العندليب فهي قصة الأثيرة بين كل هذه الحكايات، لأنها تجسد التكامل بين العملي والمثالي، وهذا بالضبط ما يمكن أن يتحقق في مكان العمل الذي يتبع نموذج التحرر. في مؤسسات عصر الصناعة تصنع القرارات المهمة وتصدر في قمة معزولة عن جسد ينشغل أفراده بالتعامل مع المفكات وغيرها من الأدوات. أما في مؤسسات عصر عمال المعرفة المعلومات، فإن القيادة تكون موزعة على الثقافة بأثرها، وتتركز الجهود على مساعدة الناس في اكتشاف نواحي قوتهم، وهي مواهبهم الطبيعية المتفردة. وهكذا يصير الناس أشد رغبة في أن يكونوا جزءاً من فريق يتكامل أفراده، وأن يفيد أيضاً من نواحي قوتهم ويعوض نواحي ضعفهم من خلال حضور نواحي قوة غيرهم في الفريق. هذا تحول في النموذج الأساسي يستحضر فكرة كوبرنيكوس عن كون الشمس هي مركز الكون، التي أزاحت المفهوم البطلمي الذي كان يضع الأرض للشمس في موقع المركز. وأخيراً، فإن هذا الكتاب يساعدنا على فهم الحكمة البسيطة الساكنة في حكايات هانس كريستيان أندرسون، وبهذا يقدم لنا وصفاً مجازياً مناسباً تماماً ومجسداً تمام التجسيد لهذا التحول في النموذج الأساسي الذي يحدد طريقة رؤيتنا لأنفسنا وللآخرين. أما الأسلوب الذي يقوم على السيطرة الخارجية فلا نرى من خلاله إلا أجزاء منفصلة من الإنسان، وأما الأسلوب الذي يقوم على التحرر فنرى فيه الإنسان كلاً متكاملاً، جسداً وعقلاً وروحاً. وفي رأيي، على الرغم من أن ميتي كتبت ما كتبت وهي تقصد مكان العمل، فإن ما تقدمه من دروس لا يقل أهمية وفائدة في البيت والمجتمع، بل في تلك المساحة الخاصة بين الإنسان وقلبه. أتمنى لكم التمتع والاستفادة من هذه المادة بالقدر الذي استفدته واستمتعت به، وإني لأوصي بها مادة للنقاش في فرق العمل وبرامج التدريب والتنمية، فالفكاهة التي تحويها ستكون كالزيت الذي يتيح حركة أسلس نحو تغير إنساني وشخصي. دكتور ستيفن آر كوفي، مؤلف كتاب العادات السبع لأكثر الناس تأثيراً، وكتابي العادة السابعة.